بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية يومية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم، اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. هذه هي حقيقة التقوى، وجماعها أن يقوم العبد بطاعة الله تعالى بفعل ما أمر الله تعالى به، وأن يجتنب ما نهاه الله تعالى عنه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في الأصل هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع. أمر الله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة، أمر سبحانه وتعالى بالصدق، فقال: كونوا مع الصادقين. الصدق يكون مع الله تعالى، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فأما الصدق مع الله تعالى فيكون بإخلاص العبادة لله، بأن يكون صادقا في عبادته لله، لا يتعبد لله تعالى رياء أو سمعة أو ليثنى عليه أو يمدح، بل يخلص لله تعالى في عبادته ويكون صادقا فيها. الصدق أيضا يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بصدق اتباعه والتأسي به، ومن لازم ذلك ألا يبتدع في دين الله. فعلى هذا يكون قوله عز وجل: كونوا مع الصادقين، نقول الصدق مع الله يكون بإخلاص العبادة له، والصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بحسن المتابعة له، وهذان الأمران، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرط قبول العبادة. فكل عبادة لا تكون مقبولة ولا مرضية عند الله تعالى إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الصدق يكون مع عموم الناس، وذلك بأن يخبرهم بما يكون مطابقا للواقع، فيجتنب الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى المرء أن يحرص على الصدق في أقواله وما يحدث به. وبعض الناس مع الأسف الشديد تجد أنه يتهاون في الكذب، فيكذب من غير حاجة ولا ضرورة. ومثل هذا، أعني من عرف الناس أن ديدنه الكذب وأنه يكذب، فإنهم لن يصدقوه. بل الواجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون صادقا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله أو حقوق عباده. فالصدق من جات مهما كان، فإن الإنسان بسبب الصدق ينجو وينجيه الله تعالى، حتى لو قدر أنه حصل له شيء من الضرر في الدنيا، لكنه منجاة عند الله تعالى. ولا ريب أن الكذب يختلف باختلاف متعلقاته، فليس الكذب على درجة واحدة. فالكذب الذي يتضمن أكل أموال الناس بالباطل، أو الذي يتضمن العدوان على حقوق الآخرين، هذا أعظم من الكذب المجرد، وإن كان الكل يسمى كذبا، لكن هذا أعظم. وليس معنى هذا أن يتساهل الإنسان في الكذب، لأن الكذب والمعاصي يجر بعضها إلى بعض، فالإنسان قد يتساهل في معصية من المعاصي ثم يتدرج في ذلك حتى يبلغ الغاية فيها، ولا يستطيع أن يتوب منها، لأن نفسه تشبثت بها وتعلقت بها. فالمهم أن هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده بتقواه سبحانه وتعالى، قال: وكونوا مع الصادقين، يعني من جملتهم الذين صدقوا مع الله وصدقوا برسالة الله، هؤلاء هم محل الثناء والمدح. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وإياكم من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: بالنسبة للأشخاص الذين فيهم مرض السكر وركبوا الجهاز الذي في العضد إذا أصابهم جنابة، ما الحكم الشرعي فيه؟ هل يزيلون القطعة؟ والإشكال أنه لو زال القطعة تخرب ولازم يشتري واحدة جديدة وتكلف 250 ريال تقريبا، فما الحكم؟ إذا كان عليه مشقة في إزالتها فيمسح عليها، يمسح على هذه الآلة التي قد وضعها في يده. يقول: إذا أجهضت امرأة بالشهر السابع في شهرين وطهرت آخر شهر، السؤال غير واضح. يقول: تقول أنا أجهضت بشهر سبعة في شهرين، يعني الجنين له شهران، وطهرت آخر شهر ونزلت الدورة بداية ثمانية، وإلى الآن تنزل، كملت شهر، هل أصلي وأصوم؟ الجواب إذا تجاوز الدم أعني دم الحيض 15 يوما فاغتسلي وصلي، فعليك أن تقضي هذه الصلوات التي تركتيها بعد 15 يوما. يقول إذا اضطر الإنسان إلى عمل حشوة في أسنانه في الصباح وهو صائم ثم وجد طعم هذه الحشوة في حلقه وربما نزل شيء منها إلى المعدة فهل يؤثر على الصيام؟ الجواب لا يؤثر، ومتى وجد شيئا من الطعم فيلفظه، يعني يخرجه من فمه قدر المستطاع، ولو فرض أنه دخل إلى جوفه شيء من ذلك فلا يضر لأنه بغير اختيار وقصد منه. يقول هل الحلق بعد النسك فضل خاص على التقصير؟ نعم، الحلق أفضل من التقصير، فالإنسان إذا فرغ من النسك من حج أو عمرة فالأفضل أن يحلق لا أن يقصر، وإن كان التقصير مجزئا. والدليل على أن الحلق أفضل أولا أن الله عز وجل قدمه في الآية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا في الحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا يقدم إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أن الحلق هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في جميع أنساكه حلق. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 4 مرات، اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين اللهم اغفر ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين، التقدير ارحم أو اغفر للمقصرين للمحلقين والمقصرين، وهذا يسمى عند العلماء اللغة بالعطف التلقيني، ولأن الحلق أبلغ في التعظيم، فلذلك كان الحلق أفضل من التقصير. يقول هل استنشاق الفكس لمن يعانون من التهاب في الجيوب الأنفية حيث يلازمهم انسداد شديد في الأنف، هل وضعه داخل الأنف يفطر أم لا؟ لا، استنشاقه لا يضر، استنشاقه لا يضر، ولو وضعه الإنسان على طرف الأنف أيضا لا يضر، لكن لا يجوز أن يعني يضعه في داخل الأنف لأنه ربما اجتذب شيئا منه. يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم من أجل بركة هذا الماء؟ نعم، الغسل والوضوء بماء زمزم لا بأس به لعموم الأدلة. يقول ما الأفصح ما الأفضل والأصح أن يتوضأ الشخص عصر يوم الجمعة قبل المغرب نصف ساعة مثلا ويصلي سنة الوضوء ويدعو، أم يكون على وضوء صلاة العصر ويدعو بدون أن يصلي؟ لا، ما يحتاج يصلي، يعني إذا كان جلس بعد العصر ينتظر المغرب فلا حرج ويكون في صلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. يقول أنا كنت أصلي نفلا وأنا أقرأ من المصحف أو الجوال ورغبت أجلس وأكمل التلاوة، فهل أقول الله أكبر حال جلوسي وحال قيامي لكي أركع أو لا؟ لا، مثلا إذا كان يصلي نافلة ومعه مثل مصحف يقرأ وهو قائم وأراد أن يجلس يجلس مباشرة من دون أن يكبر، ثم إذا أحس بنشاط له أن يقوم. يقول من لا يستطيع الصيام فكم يخرج بالكيلو من الرز؟ يعني لو أخرج نصف صاع فهذا شيء طيب، الصاع 1.40 كيلو، لو أخرج مثلا كيلو الكيلو قدره طيب بالنسبة للإخراج هنا. قال وهل يخرجها أول الشهر أو آخره؟ يخرجها آخر الشهر، لأنه الآن يوم غد لم يجب عليه، فكيف يخرج كفارة عن شيء لم يجب عليه بعد؟ فالإخراج إنما يكون بعد انقضاء الصيام، حكم إعطاء الزكاة لأولاد الزوجة من غيره، وكذلك حكم إعطاء أهلها وإخوانها وأخواتها الذين تعولهم هي. لا حرج لو أعطى أولاد زوجته من الزكاة فلا شيء عليه، وذلك لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم، هو لا يجب عليه أن ينفق عليهم، فلا حرج أن يعطيهم، وكذلك أيضا أن يعطي أهلها. فعلى هذا يجوز أن تعطى من الأولاد، يعطون من الزكاة، وكذلك أهلها وأخواتها. هذا ما تيسر الإجابة عليه، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة الشريفة وفي هذه اللحظات ونحن بانتظار فريضة من فرائضه وبانتظار الفطر من هذا اليوم يوم الجمعة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا وكل من له حق علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.